يا المغرب الحلو سلام ومرحبا، للشباب للشباب وللكرامة والإباية. جيتلك انا وقلبي نغني نغني بفرحتك، ردوا السلام ردوا ردوا السلام ردوا ردوا السلام وبادلوني المرحبا. ملكنا أصون ترابك يا وطني.